تخيل تكون شخص مرتاح في حياتك، متفوق في الجانب الفني والرياضي والأكاديمي، والحياة ممهدة قدامك، وعائلتك مستعدين يصرفون عليك جهدهم ووقتهم وفلوسهم عشان يفتحوا لك كل أبواب النجاح اللي تتمناها. شخص مثل هذا ليش ممكن يحقد على عائلته؟ وكيف ممكن هالحقد يوصل لمرحلة جنونية، مرحلة البشر الطبيعيين مثلي ومثلك صعب حتى يتخيلونها؟ كل هذا وأكثر بنعرفه في تفاصيل قصة اليوم. السلام عليكم، معكم بدر. قصتنا صارت في سنة 2010 وتتكلم عن عائلة اسمها عائلة بان. هذه العائلة مكونة من رب الأسرة هان بان وزوجته بيك بان، وأيضا ابنهم اللي اسمه فيليكس بان وبنتهم اللي اسمها جينيفر بان. هان وزوجته بيك هاجروا من فيتنام وهربوا إلى كندا على قارب بحثا عن حياة أفضل. لما وصلوا لكندا بدوا يكتسبون بعض المهارات وقدروا أخيرا بعد معاناة يشتغلون في مصنع لتجميع قطع السيارات. كانت شغلة يدوية ومتعبة جدا، لكنهم كانوا يحصلون راتب جيد مقابلها. بس في نفس الوقت كانوا مصرين وعندهم هدف واضح ان ولدهم فيليكس وبنتهم جينيفر راح يطلعون احسن منهم بكثير. ومثل ما كانوا يطمحون الابوين هذيله، فيليكس ولدهم الاكبر دخل لكلية راقية في تخصص الهندسة. كان ابوه يريده يصمم السيارات ما يجمع قطعهم مثله. اما البنت جينيفر فكانت متفوقة وعندها عدة مهارات. اول شيء كانت متزلجة على الجليد ومهارتها كانت بمستوى اللاعبين الاولمبيين، وكانت بعد عازفة بيانو مبدعة وتم تكريمها عدة جوائز من مستوى عالي. والأهم طبعا من كل هذا كانت درجاتها كلها A+. يعني جينيفر كانت متفوقة في الرياضة والفن والجانب الأكاديمي الدراسة. كانت البنت المثالية لأبوها وأمها. أبوها كان يريدها تصير طبيبة، بس بعدين غيروا هذا الهدف والطموح إلى مجال الصيدلة، لأن جينيفر على ما يبدو أبدا ما كانت تتحمل تتعامل ويا الدم والأشياء المقززة اللي الأطباء لازم يتعاملون وياها. عائلة بان كانوا عايشين حياة ملتزمة وصارمة، فكانوا يعرفون كيف يوفرون فلوسهم ويجمعونها وما يصرفونها على الفاضي، وهذا اللي خلاهم يجمعون ثروة معقولة مع مرور السنين. ومن خلال هذه الثروة البسيطة اشتروا بيت واسع في حي ممتاز، وبعد كانت عندهم سيارتين من أحدث الموديلات في ذاك الوقت في سنة 2010. وهذا السبب اللي كانوا يعتقدون الشرطة إنه جذب أنظار اللصوص لهم هذيك الليلة المشؤومة، الليلة اللي كانت بتاريخ 8 نوفمبر سنة 2010. الولد الأكبر فيليكس ما كان موجود في البيت لأنه كان يدرس في جامعة بعيدة، فاللي كانوا في البيت هم الزوجين هان وبيك وأيضا بنتهم جينيفر. ففي هذيك الليلة عائلة بان هذيلة كانوا نايمين في بيتهم بأمان، لكن الأب هان صحى من نومه فجأة وفي وقت مسدس لازقة على راسه، وعلى الطرف الآخر كان ماسك هذا المسدس شخص مقنع وكان قاعد يأشر لهان بعلامة الهدوء والسكوت. اقتحم البيت ثلاثة أشخاص مقنعين. المقتحمين هذيلة بعد ما صحوا هان وزوجته بك من نومهم أخذوهم من غرفتهم اللي كانت في الطابق العلوي وودوهم للطابق السفلي من البيت. هذه الأثناء كانت جينيفر في غرفتها تتكلم ويا واحدة من صديقاتها على التليفون، وفجأة سمعت صوت هوسة ودوشة جاية من البيت من برا غرفتها. استغربت من الموضوع وقامت من مكانها وفتحت الباب وطلعت من الغرفة عشان تشوف شو اللي حاصل برا. ما أخذ الموضوع وقت طويل لغاية ما واجهت واحد من اللصوص المقنعين هذيلة واللي على طول وجه مسدسة عليها وأمرها بالسكوت والطاعة. المقنع هذا على طول قيدها وأخذها تحت للطابق السفلي عند أبوها وأمها. فتخيلوا المشهد الحين، أفراد العائلة الثلاثة أبوين وبنتهم قاعدين مقيدين قدام اللصوص، واللصوص هذي اللي يصرخون عليهم ويسألونهم وين الفلوس وين الفلوس، وهم يهددونهم بالمسدسات والأسلحة. الأم بيك دلتهم على 1,100 دولار كانت محتفظة فيهم في واحد من الأدراج، بس اللصوص المقنعين ما كانوا مقتنعين بهذه الغنيمة الصغيرة وظلوا يصرخون على العائلة ويهددونهم ويطلبون منهم يعطونهم باقي الفلوس اللي عندهم. هان وزوجته بيك ظلوا يقسمون ان هذه كل فلوس اللي عندهم حاليا وان معظم فلوسهم موجودة في البنك ما كانوا محتفظين فيها داخل البيت، لكن كان واضح ان اللصوص ما راح يرضون بهالإجابة. بعد فترة من الصراخ والتهديدات واحد من اللصوص المقنعين هذيلة أخذ البنت جينيفر للطابق العلوي مرة ثانية، وبعدها قيدها على الدربزين اللي هي أعمدة الدرج الخشبية ويدينها ورا ظهرها. وحطوا هالشي في بالكم وتذكروا زين لأنه مهم في القضية. بالنسبة للأبوين فالمقنعين أخذوهم لقبو البيت، وهناك عطوهم أمر أنهم يوجهون رؤوسهم على ناحية الجدار، يعني عطوا ظهورهم للمقنعين، وبعدها هذيل المقنعين حطوا على رأسهم شراشف غطوا رؤوسهم. الأبوين اللي كانوا في قمة الخوف والرعب في هذيك اللحظة عرفوا هني أن المقنعين هذيل جايين بنية القتل. الأم اللي كانت عارفة أنها راح تنضرب بالرصاص بعد شوي كانت تبكي وتتوسل، لكنها ما كانت تتوسل لحياتها، كانت تتوسل لحياة بنتها جينيفر. كانت قاعدة تقولهم وهي تبكي اقتلوني عادي، بس أرجوكم خلوا بنتي تعيش. بعدها دوا في البيت صوت 5 طلقات أطلقوها المقنعين على رؤوس الأبوين. 5 طلقات كانت أكثر من كافية عشان يتأكدون أنهم تركوهم جثث بدون حياة. بعدها المجرمين هذيلا طلعوا من البيت، ولسبب ما تركوا جينيفر مقيدة على أعمدة الدرج وراهم بدون ما يأذونها. فجينيفر بعدها قدرت أنها تطلع تلفونها وتتصل على 911 اللي هو رقم الطوارئ في كندا. تسجيل المكالمة موجود، واللي يبحث عنه في اليوتيوب راح يحصله بسهولة، بس أنا ما راح أحط لكم إياه لأنه ممكن اليوتيوب يعتبره محتوى صادم ويسوي لنا مشاكل للفيديو، بس راح أحكي لكم شو اللي صار في المكالمة. جينيفر اتصلت على الطوارئ، وأول ما ردوا عليها بدت تلهث وتصرخ بصوت مرتجف وخايف يبين أنها طايحة في مصيبة كبيرة. قالت لهم أن بيتهم تم اقتحامه وأن في طلقات نار وأن الدنيا مخبوصة عندهم. كانت طول الوقت تلهث وترتجف وصوتها يتقطع من الخوف، وموظفة الطوارئ على الطرف الثاني من الخط كانت تحاول تهديها عشان تاخذ منها عنوان البيت. فبدت جينيفر تقولها عنوان البيت ببطء شديد، ويبين من صوتها انها كانت بعدها قاعدة ترتجف وخايفة. وفجأة في خلفية المكالمة نسمع صوت صراخ قوي. هذا الصوت كان يستنجد ويقول help help، يعني انقذوني انقذوني، والصوت كان عالي ويوصل لسماعة التلفون. هذا الصوت في الواقع كان صوت ابو جينيفر هان بان، واللي نجب عجوبة من الطلقات اللي اطلقت على راسه بشكل مباشر. على ما يبدو ان هذه الطلقات بقدرة ربك سبحان الله ما اصابته في مكان قاتل، مع انها كانت مباشرة على وجهه، بس طبعا اصابته كانت بليغة وكان قاعد يستنجد، وبعد اكيد انه كان في حالة صدمة وهو يشوف زوجته طايحة قدامه بدون أي حركة. بأثناء المكالمة وهو قاعد يصرخ ويستنجد في الخلفية ويقول ساعدوني ساعدوني، جينيفر اللي كانت بعدها على التليفون سمعتها وبدت ترد عليه وهي تصرخ أبوي أبوي، الحين أنا قاعدة أتصل ب911 قاعدة أطلب المساعدة. وتقدر تسمع صراخ وأنين الأب بعد مستمر في خلفية المكالمة. وبعد خلال هذه المكالمة جينيفر ذكرت شيء مهم جدا، ذكرت لموظفة الطوارئ إنها قاعدة تجري هالمكالمة ويدينها لا زالت مربوطة على الدربزين الأعمدة الخشبية لدرج البيت، يعني يدينها مربوطة وراء ظهرها. بعد هذه المكالمة الشرطة وصلوا بسرعة للبيت، وفعلا حصلوا قدامهم المشهد المرعب. حصلوا الأب المصاب وهو فاقد للوعي، وجنبه على الأرض طايحة زوجته وهي مفارقة الحياة. وفي الطابق الثاني حصلوا جينيفر اللي كانت لا زالت مربوطة على دربزين الدرج. خبر هذه الجريمة البشعة انتشر على كل وسائل الصحافة والإعلام، الناس كانوا جدا متعاطفين مع هذه العائلة والمصيبة اللي حلت عليهم، وكانوا متعاطفين أكثر ويا البنت جينيفر اللي أكيد أنها عاشت أكبر صدمة في حياتها بعد هذا الكابوس. لكن بينما كانوا الناس ينظروا لها بنظرة التعاطف هذه، عيون ثانية كانت تنظر لها بنظرات الشك والريبة. العيون هذه كانت عيون المحققين اللي بمجرد ما فحصوا مسرح الجريمة توجه اهتمامهم لجينيفر مباشرة، لأنهم أول شيء ما كانوا مستوعبين كيف أجرت مكالمة الطوارئ ويدينها مربوطة ورا ظهرها على دربزين الدرج. والسؤال البديهي الثاني، ليش المسلحين هذيلة تركوها وراهم بدون ما يأذونها مع أنهم حاولوا يقتلون أبوها وأمها؟ ليش يتركون شاهد وراهم؟ الموضوع ما كان منطقي أبدا. على كل حال من بعد هذه الجريمة الأب هان أخذوه للمستشفى، وعلى ما يبدو أنه دخل في غيبوبة بسبب إصابته القوية. أما جينيفر فخلوها المحققين ترتاح لعدة ساعات، وبعدها أخذوها وياهم للقسم عشان يتم إجراء مقابلة وياها. في هذه المرحلة المحققين ما كانوا يتعاملون ويا جينيفر كمشتبه فيها، وإنما كمجرد شاهد على الجريمة. والمحقق لما قعد وياها وضح لها الشيء وقالها إنهم ما قاعدين يتهمونها بأي شيء، لكن كل اللي في الموضوع إنهم لازم يسألونها أسئلة عميقة عشان يعرفون كل تفاصيل الأحداث اللي صارت. فخلال هذه المقابلة طلبوا منها إنها تروي لهم الأحداث اللي صارت بالتفصيل. الشيء العجيب إن جينيفر كانت توصف أدق التفاصيل، وكانت تتكلم وتعيد رواية الأحداث بكل سلاسة وبدون تأتأة وبدون ما تقعد تفكر وتحاول تتذكر. اللي يسمعها ويشوفها يقول كأنها كانت متدربة على هالرواية، كأنها حافظة. وفوق هذا بعد كانت في كثير حركات غريبة قاعدة تسويها خلال المقابلة. مثلا كانت أحيانا تبتسم وهي تتكلم، وفجأة تستوعب أنها ما المفروض تبتسم فترجع تدخل في مود الحزن والكآبة كأنها قاعدة تمثل. وأحيانا كانت تسوي نفسها كأنها انتزقت أو فزت، ولما تشوفها تحس أن الحركة كأنها تمثيل أوفر بزيادة. لما تشوف هاللقطات تحس كأنها قاعدة تحاول تمثل دور المصدومة، واللي معناه إنها ما كانت فعلا مصدومة من اللي صار. حتى لسانها كان يزل أحيانا وتقول أشياء غريبة. تخيل وصفة المجرمين اللي قتلوا أمها وحاولوا يقتلون أبوها بالجنتلمن، يعني الرجال المحترمين. تخيلوا one of the gentlemen asked my father if he had money in his wallet and where his wallet was. فكل هذه الزلات الغبية وتصرفاتها اللي تبين كأنها تمثيل مصطنع خلت المحققين يشكون فيها أكثر. وعاد هني جا دور السؤال المهم، وهو كيف قدرت أنها تستخدم التليفون وتتصل بالطوارئ وإيدينها مربوطة ورا ظهرها. بعد ما المحققين سألوها السؤال طلبوا منها أنها تقوم من مكانها وتمثل كأنها مربوطة وتراويهم كيف قدرت تستخدم التليفون وهي في هذا الوضع. طلب المحقق من جينيفر أنها توقف، وبعدها عطاها تليفون عشان تحطه في جيبها، وطلب منها تعطيه ظهرها وتمثل أنها مقيدة على عمود الدرج بنفس الطريقة اللي كانت مقيدة عليها في البيت. جينيفر قالت مع أن يدينها كانوا مربوطات مع بعض، لكن يدينها ذات نفسهم ما كانوا مقيدات للعمود الخشبي للدرج، وإنما اللي كان مقيد على العمود هو في الواقع ذراعها من فوق، من فوق المرفق. بعدها طلعت التليفون من جيبها الأيسر ولفت يدينها للجانب الأيمن عشان تقدر تشوف شاشة التليفون وتضغط 911. سألها المحقق كنتي تتكلمين للتليفون للأسفل بهذه الطريقة؟ فقالت لجينيفر أيوة كنت أصرخ على التليفون عشان يوصل صوتي، وكنت رافع الصوت للحد الأقصى عشان أقدر أسمع. على كل الزلات والحركات المشبوهة اللي سوتها جينيفر خلال هذه المقابلة، لكن تصويرها لهذا الموقف بالذات كان واقعي جدا من وجهة نظر المحققين. لو إنها حركت يدينها للطرف الأيسر بدال الأيمن، أو لو كانت نقطة التقييد تحت مرفقها، كانت بتنكشف على طول إنها قاعدة تكذب. لكن الطريقة اللي مثلتها للمحققين كانت مقبولة وواقعية جدا. فهذه النقطة ما استفادوا منها المحققين بشيء. هذه المقابلة استمرت في المجمل لمدة 4 ساعات، وبعدها المحققين قالوا لجينيفر إنهم خلصوا كل الأسئلة اللي عندهم وبيخلونها تروح. من بعد هذه المقابلة شكوك المحققين في جينيفر زادت أكثر، فعينوا بعض رجال الشرطة عشان يتبعونها ويراقبونها. في الأيام اللي بعدها تمت إقامة جنازة لأم جينيفر، وبحسب رجال الشرطة اللي كانوا يراقبونها إنها ما أبدت أي حزن ولا أي مشاعر حقيقية خلال الجنازة. المحققين كانوا يحاولون يدورون أي دليل ممكن يساعدهم في القضية، لكن ما كان قدامهم أي أثر أو خيط ممكن يتبعونه، لغاية ما صارت المفاجأة. أبو جينيفر هان قام من غيبوبته. هذا الشيء كان أسوأ شيء ممكن يصير لجينيفر، لأن أبوها مجرد ما جوا المحققين عنده وسألوه عن اللي صار قال لهم أنه يتذكر كل الأحداث اللي صارت في هذه الليلة، والرواية اللي حكاها كانت مختلفة تماما عن الرواية اللي حكتها بنته جينيفر. المحققين الحين عرفوا بدون شك إن جينيفر كانت تكذب عليهم، والمصيبة إن هذه ما بأول مرة تنمسك وهي تكذب كذبة كبيرة مثل هذه. بالواقع الكذبات السابقة في حياتها هي اللي أدت للكذبة الكبيرة هذه. المحققين اكتشفوا إن جينيفر كانت أبعد ما تكون عن الطالبة المثالية المتفوقة، وإن هذا كله كان أصلاً مجرد تمثيل. جينيفر في الواقع كانت تزيف كل شهاداتها ودرجاتها من فترة طويلة. عشان نعرف السبب لازم نرجع لورا شوي. أبو وأم جينيفر هان وبيك قلنا أنهم كانوا يريدون لأولادهم أحسن شيء في الحياة، كانوا يريدونهم يوصلون أعلى مستويات النجاح الممكنة. فبسبب رغبتهم هذه اتخذوا أسلوب تربية صارم جدا ما في أي تفاهم، فكانوا ضاغطين على جينيفر وأخوها فيليكس بشكل مو طبيعي. بالنسبة لهم الدرجات العادية أو المتوسطة ما كانت خيار مطروح، لازم أولادهم يجيبون أعلى الدرجات ويكونون الأوائل. وحتى الأب هان كان هو بنفسه اللي يحدد المجال اللي يريد بنته تدخل فيه. مثل ما قلنا قبل كان في البداية يريدها تدخل طب، وبعدين لما شافها ما راح تتحمل هالمجال غير الهدف لمجال الصيدلة. يعني حتى ما كان عاطنها أي خيارات غير الخيار اللي هو يحطه لها. للأسف جينيفر مع أنها كانت ممتازة في المجالات الفنية والرياضية لكنها ما كانت الأحسن في المجال الأكاديمي. درجاتها كانت جيدة إلى جيدة جدا بالكثير، ما كانت ذيك الدرجات الممتازة اللي أبوها وأمها يريدون يشوفونها. وبسبب هالشي ظلت جينيفر تعاني لسنوات طويلة من حياتها تحت ضغط أبوها وأمها بسبب درجاتها اللي ما كانت ترقى لطموحاتهم. ومن هني صنعت جينيفر أول كذبة. من عمر 16 سنة بدأت تزور درجاتها، كانت تصور تقارير الدرجات بآلة نسخ وتعدل عليهن بطريقة خبيثة عشان يبين كأنن حقيقيات. وظلت على هالوضع كل فصل دراسي تزور تقارير درجاتها لغاية ما تخرجت من المدرسة. في الواقع هي حتى ما تخرجت أساساً، زورت حتى دبلوم المدرسة، وطبعاً تزويرها كان بأعلى الدرجات كله A+. ومن بعد المدرسة زورت رسالة قبول من واحدة من الجامعات القوية في مجال الصيدلة في كندا، المجال اللي اختار لها أبوها. وبدت تعيش هذه الحياة المزدوجة العجيبة، كانت تظاهر أنها تروح الجامعة كل أسبوع، واشترت قرطاسية وكتب وأدوات دراسة، وكانت تخبر أبوها وأمها عن أساتذتها والمواد اللي تاخذها والناس اللي تتعرف عليهم في الجامعة. والكذب ما وقف بس على الجانب الدراسي، كان في كذبة بعد بنفس المستوى تخبيها عنهم. واحدة من الأشياء الممنوعة والمحرمة عند أبوها وأمها هي المواعدة أو إنه يكون عندها حبيب، لكن جينيفر كانت في الواقع داخلة في علاقة حب مع ولد من مرحلة الثانوية من المدرسة. هذا الولد كان اسمه دانيال وونغ، ومثل ما يقولون الطيور على أشكالها تقع. دانيال هذا كان متعاطي وبياع حشيش ومخدرات، وجينيفر لما كانت تمثل كل أسبوع إنها رايحة للجامعة كانت في الواقع عايشة ويا حبيبها دانيال هذا. على الجانب الآخر الأبوين كانوا فرحانين ببنتهم ونجاحها وما كانت عندهم أي فكرة عن كذبها المتواصل عليهم. لكن مع الأيام بدت جينيفر تقلل من حذرها، وبدت تصرفاتها تثير الشك والريبة عند أبوها وأمها. ما كانوا يشوفونها تدرس ولا صارت تسولف عن الجامعة والمواد اللي تاخذها. فهني قرروا الأبوين أنهم يشيكون على بنتهم. فلما طلعت للجامعة هذاك الأسبوع تبعوها، واستغربوا على طول لما لاحظوا انها ما رايحة باتجاه السكن الجامعي اللي المفروض انها ساكنة فيه. وما تتخيل صدمتهم لما شافوها تدخل المبنى اللي كانت فيه شقة حبيبها داني. من بعد هذه الصدمة الكبيرة الأبوين واجهوا بنتهم جينيفر، وتحت الضغط اعترفت بكثير من كذباتها. اعترفت انها في الواقع ما كانت تدرس وانها عايشة مع حبيبها داني. أبوها هان كان قمة الغضب، وطبعا قاعد يصرخ عليها ويهددها، وفي النهاية خيرها خيارين: إما أنهم يتبرؤون منها ويقطعون علاقتهم وفلوسهم عنها نهائيا، أو أنها تترك حبيبها هذا وترجع لدراستها تحت مراقبتهم المشددة. جينيفر لو كان الموضوع بإيدها كانت تبرت من عائلتها من زمان، لكنها كانت عارفة أنها ما راح تصمد بروحها بدون دعم عائلتها المادي. فقبلت جينيفر بالخيار الثاني واللي هو أنها تقطع علاقتها بحبيبها دانيال وترجع للدراسة والطريق اللي اختارها لها أبوها تحت مراقبته المشددة. الفترة اللي جات بعدها كانت مثل الجحيم بالنسبة لجينيفر. معظم الوقت كانت لازم تظل في البيت وتليفونها كان يتفتش ويتصادر يوميا، وإذا طلعت أي مشوار لازم أبوها يكون عارف وين راحت بالضبط. وحتى الموضوع وصل لدرجة أنه كان يراقب عداد السيارة ويتبع تحركاتها بالجي بي اس. جينيفر اللي كانت قبل عايشة حياتها على هواها فجأة صارت الحين مقيدة من كل الاتجاهات وما تقدر حتى تتنفس بدون علم أبوها. بعد أشهر من الحياة في هالوضع، هني جينيفر قررت إنها ما راح تقدر تتحمل أكثر. وبالمناسبة بعدها كانت على التواصل ويا حبيبها دانيال من خلال الرسائل على التليفون، وكانت تحرص إن أبوها ما يكتشف هالشي، فكانت تحذف الرسائل دائما. وخلال محادثتها ويا دانيال في يوم من الأيام خذت منه أرقام قتلة مأجورين تعرف عليهم من خلال شغله في مجال بيع المخدرات. وبعد ما تواصلت جينيفر ويا القتلة هذيلة اتفقوا إنها راح تدفع لهم 10,000 دولار مقابل إنهم يقتحمون بيتها ويقتلون أبوها وأمها ويمثلون إنها عملية سرقة. وطبعا عرفنا الأحداث اللي صارت بعدها لما اقتحموا البيت. ويمكن جينيفر كانت راح تنفذ بجلدها لو ما أبوها نجا من الموت بعجوبة، وأكيد إن أمنيتها الوحيدة وقتها كانت إنه يموت وهو متأثر بإصابته في المستشفى. لكن لسوء حظها أبوها قام من الغيبوبة ومباشرة جل المحققين عنده عشان يأخذون روايته للأحداث. الرواية اللي رواها أبو جينيفر كانت مختلفة تماما عن رواية بنته. الأب قال للمحققين أنه يتذكر بوضوح كل الأحداث اللي صارت في هذيك الليلة، يتذكر كيف كان هو وزوجته مقيدين في الطابق الأرضي من البيت، وبعدها نزلت جينيفر من الطابق العلوي وما كانت لا مقيدة ولا خايفة، وبالعكس قاعدة تتكلم ويا المقنعين بطريقة ودية كأنهم أصدقائها وتعرفهم من زمان. فالمحققين هني تأكدت شكوكهم وعرفوا أن جينيفر كانت تكذب عليهم، بس مبدئيا طلبوا من هان أنه يخبي هالشي عن بنته وقالوا له يتظاهر بفقدان الذاكرة عشان يقدرون يفاجئونها. بعدها المحققين استدعوا جينيفر للاستجواب مرة ثانية. هذه المرة المحقق اللي تولى الاستجواب اسمه بيل غواتس. هذا المحقق كان من أكثر المحققين خبرة على مستوى كندا كلها. طريقته إنه يتبع أسلوب استجواب مرهق جدا للمتهمين لغاية ما يكسرهم. عشان أوصف لكم أسلوب الاستجواب الذكي هذا باختصار، فهو أسلوب يعتمد في البداية على أن المحقق يضغط ضغط شديد على المتهم، يظل يضغط ويضغط ويضغط لغاية ما المشتبه فيه هذا يبدأ ينكسر. بعدها المحقق يبدأ يواسيه ويقول له إنه يتفهم وضعه ويعامله كأنه طبيب نفسي. ومن بعد ما يهدأ المتهم يرجع المحقق مرة ثانية لأسلوب الضغط الشديد، ولما يبدأ المتهم ينكسر يرجع المحقق يواسيه مرة ثانية. وبهذه الطريقة يظل المحقق يكرر هذه الدورة كأنه يلعب دور الشرطي الطيب والشرطي الشرير في نفس الوقت، لغاية ما المتهم خلاص ما يقدر يتحمل وينكسر تماما ويعترف بكل شيء. أسلوب التحقيق هذا في الواقع مشهور جدا في كندا وأمريكا ومن أكثر الأساليب فعالية، لكنه يحتاج محقق خبير عشان ينفذه بنجاح. It doesn't feel good to have secrets, does it? No. All you have to do is tell me that you were involved, right? You know it. We know it. It's plain as day. And I know this has been hell for you. You have gone through hell for years. أخيراً بعد 9 ساعات من الاستجواب، جينيفر قالت للمحقق بيل غواتس إنها جاهزة عشان تخبره بالحقيقة. المحقق حس في داخله بالانتصار في البداية، لكن لما شاف وجه جينيفر على طول عرف إنها ناوية تخبره كذبة جديدة. هذه الشيطانة بعدها قاعدة تحاول تلعب على حبل الكذب، وفعلا مثل ما توقع المحقق جينيفر بدت تألف وتحكي له رواية مختلفة تماما. في البداية اعترفت إنها هي اللي أجرت هذيل القتلة المأجورين، لكن الهدف ما كان أبوها وأمها، الهدف كان هي ذات نفسها. قالت للمحقق إنها كانت حاسة بالاكتئاب من حياتها وكانت تريد تموت، ومع إنها حاولت تنتحر بنفسها لكنها ما قدرت وكل محاولاتها فشلت، ففي النهاية أجرت هذيل القتلة عشان يقتلونها في هذيك الليلة. لكن قبل تنفيذ العملية بساعة غيرت رأيها وأرسلت لهم رسالة تخبرهم فيها إنها تريد تكنسل كل شيء. لكن القتلة كانوا يريدون فلوسهم $10,000، فلما عرفوا إنها ما راح تقدر تدفع لهم تحموا البيت وقتلوا أمها وأبوها انتقاما منها. أحس المحقق لما كان قاعد يسمع الرواية الغبية كان يقول في نفسه طبيعي هالهبلة ما كانت تجيب درجات زينة، يعني القتلة كانوا يريدون ينتقمون لأنهم ما حصلوا فلوسهم فاقتحموا البيت وقتلوا كل اللي فيه ما عدا الشخص اللي أخلف بوعده وياهم. وين المنطق؟ المهم صح أن جينيفر ما اعترفت اعتراف كامل، لكنها على الأقل اعترفت أنها هي اللي أجرت هذيل القتلة، واعترفت أن اللي وصلها لهذيل القتلة هو حبيبها دانيال وونغ. فالشرطة استدعوا دانيال للاستجواب، وللأسف بالنسبة لجينيفر على ما يبدو أنها ما صارت لها فرصة تخبر حبيبها بالقصة الجديدة اللي اخترعتها، وحبيبها اللي قتلت عائلتها لأنهم حرموها منه باعها عند أول لفة، وقال للمحققين بكل بساطة إن جينيفر فعلا كانت تريد تتخلص من أبوها وأمها. وبعد دانيال اعترف للمحققين إن عطى جينيفر تليفون عشان تتواصل ويا القتلة من خلاله، تليفون يسمونه برنر فون، يعني مال استخدام مرة واحدة وبعدين المفروض تتخلص منه عشان ما يكون في أثر باقي للمحادثات هذه. وهني يرجع غباء جينيفر عشان يضرب مرة ثانية. جينيفر اتخلصت من السيم كارد أو بطاقة الاتصالات اللي كانت داخل التليفون، لكنها ما تخلصت من التليفون نفسه. اللي ما كانت تعرفه ان الشرطة يقدرون بمساعدة شركات الاتصالات يجيبون كل محادثاتها بما ان التليفون بين يدينهم، حتى لو هي حذفت المحادثات هذه، لان شركات الاتصالات يقدرون يعرفون شو السيم كارد اللي كانت موجودة في هذا التليفون، واذا عرفوا السيم كارد يقدرون يجيبون تاريخ المحادثات اللي اجريت من خلال هذه السيم كارد. فالمحادثات والرسائل هذه اللي استخرجوها الشرطة كانت طبعا فاضحة تماما لكل شيء سوته جينيفر. وخلاص هني المحققين عرفوا ان هذه القضية منتهية، وطبعا بعدها تم القبض على القتلة الثلاثة اللي اقتحموا البيت، وفي النهاية تمت محاكمة جينيفر وحبيبها دانيال والقتلة الثلاثة وانحكم عليهم كلهم بالمؤبد. يعني قصة عجيبة والله، ما كان مثلا اسهل عليها تهرب من البيت، وحتى لو كانت محتاجة فلوس تسرق فلوسهم وتهرب، كيف فجأة قررت توصل للقتل؟ الإنسان مرات يتحول لمخلوق غريب ومخيف. على كل حال لهني نكون وصلنا لنهاية القصة، لا تنسوا اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.